ischemic heart disease is a state of imbalance between oxygen supply and demand of the heart. And the malady is the imbalance between احتياجات الهارت للاكسجين مع والسبلاي بتاع الاكسجين للهارت. عشان نقدر نتكلم عن ischemic heart disease لازم نتكلم في الاول عن الضغط السبلاي بتاع الهارت. الضغط السبلاي بتاع الهارت اسمه the coronary arteries. وبعدين يلف بوستير عشان يقابل السيركمفرنس يحصل بينهم انستروز. يبقى السيركمفرنس انتهى حصل انستروز بينهم يمين بين الرايت كورنر اوت. فاضل انت تديله سن الرايت كورنر يبعت له برانش اسمه بوستير ديسنت اوت عشان يعمل انستروز معاه. الرايت كورنر شخصيا بيحصل له انستروز مع بيدي برانش اسمه بوستير ديسنت عشان ينستروز مع معرفة في الرسالة. اوكي؟ بهذا المنظر بقى الرايت كورنر بيصلي رايت اتجاه من رايت بنت وليفت كورنر بيصلي ليفت اتجاه وليفت بنت. فبقى الهاط مقسوم التساوي بين الكورنرز دي بيسموها بالانس سيركيليشن ودي مش موجوده غير في 15% من الناس بس. 15% هم اللي عندهم بالانس. يعني ايه بالانس سيركيليشن؟ يعني هات مقسوم التساوي رايت كورنر يسبلاي رايت سايد وليفت كورنر يسبلاي ليفت سايد. 60% من الناس عندهم حاجه ثانيه. 60% من الناس السيركمفرنس طويل شويه فالسيركمفرنس بيوصل لرايت بنت ويديله سبلاي. السيركمفرنس طويل شويه يسبلاي جزء من مين؟ رايت بنت. بقى معنى كده ان ليفت كورنر يسبلاي رايت ليفت اتيا وليفت بنت جزء من الرايت بنت يسموها ليفت دومينانت. اسمها ايه؟ يعني ليفت از دومينيت. يعني ايه دومينيت؟ واخد اكتر من نص الخط. في حين في 25% من البيت الرايت كورنر هو اللي طويل شويه. فالرايت كورنر هو اللي بيوصل لمين؟ لليفت. الرايت كورنر يوصل لليفت ويسبلاي جزء من ليفت ودي يسموها رايت دومينانت. اسمها ايه؟ رايت دومينانت. طب عندنا بالانس سيركيليشن ليفت دومينانس لو كان السيركمفرنس هو اللي طويل ورايت دومينانس لو رايت كورنر هو اللي طويل. لو قال لك اناتومي اوف ذا كورنر اوفيس لازم تكتب الاناتومي ده والدومينانس تقول والله في بالانس في ليفت دومينانس وفي رايت دومينانس. اوكي؟ طيب ده بالنسبه لي العاطيه سبلاي بتاعته. اسكيميك هارت ديزيز معناها ايه بالانس؟ بين السبلاي اند ديماند. صح ولا لا؟ يعني ممكن اسكيميك هارت ديزيز يبقى سببه نقص في السبلاي او زياده في الديماند. نقص في السبلاي يحصل ازاي؟ قال لك ولا حاجه. دايما اللي راح داخل الكورنيس قليل. طب ليه؟ قال لك سهل. لو كارديك اوت. معاه عندي لو كارديك اوت. الدم اللي هيروح للكورنيس هيبقى وبالتالي اللي راح للهارت قليل. فاول اتش ار سي اسكيميك هارت ديزيز از لوك عليك اب زي اوت سينوزس امور امبوليزم امور سينوزس. معايا اي حاجه تقلل الكارديك اب. ايه المشكله في الكارديك؟ ايه المشكله اللي في الكارديك؟ بصوا معايا ادي الاوروبا وادي الكارديك. ده كورنر هارت. المشاكل اللي في الكورنر اللي بتقلل البلد سبلاي للهارت ممكن تبقى اثنين في اليوم سوري في الفتحه في الاوستيا اثنين في اليوم اثنين في الاندوثيليوم اثنين في الهوم. الاثنين اللي في الاوستيا كونجنتال اوستيا ستينوزس او سيفلس سيفلتيك اوستيا ستينوزس دول الاثنين بتوع الاوستيا. الاثنين اللي في اليوم يا ثرومبوزس يا امبوليزم. ايه اللي يعمل امبوليزم؟ قدام كل قد مره انت يعني او انفكتيف الكراكس عملت بوليس في الكراكس. الترومبوز اسباب مشهوره قوي هايبر كوايد ليفل ستيتس. زي ايه هايبر كوايد ليفل ستيتس؟ اولا كونتراسبتيف بيرس دي هايبريشن مالينس بينس بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي انتي ترومبيت بي ديفيشنسي فايسوس من الدكتور الهيموجلوبينوري انتي فوسفوليبيد سيندروم هوموسيستينوري. فاكرين هوموسيستاين؟ كنت قلت لكم في اللونج ستيج بيبقوا شبه بالظبط المارفان. الفرق بينهم وبين المارفان الهوموسيستينوري بيبقى عندهم منتال ريتارديشن وده صعب عليكم تشخصوه. والحاجه الثانيه بيبقى عندهم هايبر كوالينابيلتي اوف الضرب. طبعا صعب انتوا عارفين ليه صعب تشخصوه. Mental retardation means an A. Mentally more than exactly. Which is very difficult. لكن حطوا لمس جنوية من هايبر وأجرب ليه؟ واضح؟ بعيدنا كومبوزو اللي مولاس دول فيديو الاثنين اللي في الاندوتين أدوش ميلوس وده مسؤول عن 90% من الحالات 90% من الحالات اسمها كوتزيز أرديوز وأدوش ميلوس والحاجة الثانية فاسفورايتس زي السيستيميك لوبس وماتويد وطيب هنا اللي في الوضع بايسكتنج او الوزن او اسباز بايسكتنج او الوزن او اسباز يبقى عيوب الكرونس اثنين اوستيا اثنين ترومن اثنين انتوتينا اثنين جول ممكن تبقى المشكلة مش في الكواليتي او الضمان ممكن تبقى المشكلة في الكواليتي او الضمان يعني في كمية دم مؤمر بس بشكل اكسجين زي عنده كونجنتال ساينوتيك هارت ديزيز زي عنده سي او بي دي يعني عنده أبنومال هيموغلوبين مثل هيموغلوبينيا، سطح هيموغلوبينيا، سيبير أنيميا ممكن تبقى المشكلة مش في البلاد سبلاي ممكن تبقى المشكلة في الإنكريز هيمات زي كارديك هايبرتونس كارديك دايلاتيشن أريثميز حتى في العلم كان له كارديك أوتبوت وهارت فيلير وأنجينا إن أفريتس بوست هارت صح ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ السؤال في المنطقة دي في الايتيولوجي بتاع الكرونيك ممكن يجي لك بصيغة لافة شوية يقول لك ايه؟ mention the causes of ischemic heart disease with normal coronary angiography كل الجزء ما عدا ايه؟ عيوب الكرونيك نفسها ما عدا الاسباز يعني بص معايا لو كانت اوبتيك bad quality of the blood تنفع increase demand تنفع ومن الكورنيز حاجة واحدة بس اللي بيبقى معاها هما الكورنيا جيوجرافي كورنيا سبازم لأنك أكيد مش ساعة كنت بتعمل جيوجرافي عنده سبازم مفهوم ولا لا؟ لو قال لك ischemic heart disease with normal coronaries طيب نعم ischemic heart disease in a young patient causes of ischemic heart disease in a young patient كلهم على مين؟ الاثروسكليروسس ممكن يحصل لياك بيشنت في فاميليا ديسلينيما مع ان عندهم فاميليا ديسلينيما لكن السيفلس عشان يقدر الكورنيز اذا تيرشري سيفلس تيرشري معناه ما عدى عليه 25 30 سنه على الاقل سيفلس مفهوم ولا لا؟ واضح؟ لكن ينفع فاميليا ديسلينيما تعمل اثروسكليروسس causes of ischemic heart disease مهمة أوي. عن ischemic heart disease أنا هيجي بريزنت بإيه؟ هيجي لك بإيه؟ عن ischemic heart disease ممكن يجي لك يا أنجينا يا إنفاركشن. الاثنين. heart failure أو أريثميا. الاثنين يا ما يجيش. يا اسيمبتوماتيك يا صدر دم. أنجينا إنفاركشن. وخد بالك في الهضم اللي منها الفوكا دي كوبر يعني ايه؟ العيال دوت لو حصل له اسكيميك جزء كبير من الخاطر الدم اللي رايح هيبقى الاثنين قليل فممكن يجي لك بسنكوب يعني ممكن تفاز ما تسجلش بيه بسنكوب هو ولا لا؟ واضح؟ طيب كيف كابيكشر خلصنا؟ هنبتدي بأول واحدة اللي هي مين؟ أنجينا تكتس أنجينا يعني أنجينا يعني إيه؟ تكتس تشيست هل تفضلها أبدومنا أنجينا؟ صح؟ اللي هو إيه بقى؟ سوبير ميزنتيك أوتي مش بلوجن نارو لو بلوجن هيبقى إنفاكشن انجينا يعني ابدومن انجينا يعني بينا معانيا اللي تشارج بتاعها ايه؟ ايه اللي ده يا سوبر ميزنتيك؟ بس ماشي ها ابوسكليروس او اكوت ليجمنت في ابدومن اكوت ليجمنت بيعدي حوالين السوبر ميزنتيك اوتو ممكن يضيقها معاه عليها. انجينا بكتوس، انجينا يعني بين، بكتوس يعني chest، واضح؟ فمعناها chest pain، اسم ديزيز معناه ايه؟ chest pain، صافين؟ ديزيز ما فيش حاجة اسمها كده. دي حوالي 10 وقفين برد يقف اللي يحترم معاك يحترم معاك، انا محترم معاك كيف تعالى يحترم انتم معاك؟ انجينا بكتوس معناها chest pain، اسم ديزيز يعني chest pain. ايه الديفينيشن اوف انجينا فاكتورز؟ الديفينيشن اوف انجينا فاكتورز ات از ترانزيانت امبالانس. كلمه ترانزيانت تحتيها 100 سم، اتس ا ترانزيانت امبالانس بتوين سبلاي اند ديماند، بتوين سبلاي اند ديماند. كلمه ترانزيانت مهمه ليه؟ عشان بقى عن انفاكشن، فاتس ا ترانزيانت امبالانس بتوين ماي بادي سبلاي اند ديماند without my cardiac cost. Without my cardiac cost. That's the definition of angina. In the etiology of angina. All that's the etiology that is going to cause disease, you know, cardiac output, yeah, you call it. You have the quality of the body in the mouth. That can be the same for the rare halal. Atherosclerosis. The same for the rare is ما يستدعي ان احنا نتكلم شويه عن مين؟ دلوقتي وقت مش فلوس موضوع لوحده. هناخد ساعة الستروك ان شاء الله. لكن ولي وقتين في المكتبة اللي بتحطهم في الزيادة. الأثر مش فلوس موضوع لوحده، لكن هقول عليه كلمتين كده. ماشي؟ أثروسكليروسيس إز سب انتبه ديبوزيشن أوف كوليستيرول. سب انتبه ديبوزيشن أوف يعني الكوليسترول هيحصل له ديبوزيشن تحت الاندوثيليوم. طب ايه المشكلة؟ قال لك لما الكوليسترول هيحصل له ديبوزيشن تحت الاندوثيليوم بتيجي تاك مخلايا اسمها الماكروفيجز. الماكروفيجز بتطلع سايتوكاينز. السايتوكاينز بتخلي الاندوثيليوم اللي جوه يحصل له بروفيشن. وتخلي السموث ماسلز اللي حواليه يحصل لها برضه بروفيشن. تاني في كوليسترول تحت جت خليتهم خلايا اسمها ماكروفيجز وبيسموها بعد كده فوم سيلز اللي بيبقى فيها فاقعة ساعات الاسبوع راح تلاقي فيها فضلات، الفضلات دي كانت فات وكان بيدوب بقى السبب. فالمهم ان هي بتبقى فوم سيلز او ماكروفيجز واكله كوليسترول بتطلع سايتوكاينز تخلي الكيبتيريا من اللي بيحصل له بروفيشن والسموت ماسلز اللي حواليها هو بيحصل لها ايه؟ ده يعمل لك حاجه اسمها اثروماتس بليك. الاثروماتس بليك مشكلتها ان يعني هي عامله نوع من اليوم. والمشكلة الثانية ان الاندوثيليوم ده is not a normal endothelium وبالتالي it's liable for thrombosis. عندك نوع من الهيومن وابنورمال اندوثيليوم. خلي انا قلت لكم قبل كده الاندوثيليوم اهم انتي كواجلانت واللي بيطلع معظم الانتي كواجلانت، وبالتالي لما يبقى ابنورمال بقيت liable for thrombosis. فالثرومبوز ممكن يبقى في الثرومبوس وبالتالي قوي ده الهيومن فيرست. واضح؟ السؤال اللي يفتح نفسه ايه اللي خلى الكوليسترول يحصل له سب انتيمال ديبوزيشن؟ اوكي؟ ايه اللي خلى الكوليسترول يحصل له سب؟ وي هاف نو ايدي. اثروسكليروسيس اوف انون ايتيولوجي. كان في ريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز بتاع الاثروسكليروسيس بتتقسمها لمجموعتين. اكسوجينس يعني اكسوجينس. اكسوجينس اللي هي حاجات من بره. يعني ايه من بره؟ يعني عيل يقدر يغيره موديفاير فاكتورز. موديفاير يعني اقدر ان انا ايه؟ اغير فيه زي ادي ايه؟ سموكينج. ايه اللي اتقلب مسخره بيقول لك سموكينج يزود الانسدنس اوف ادروسكيوز اكسبكتورنت اند ميوكوليت. بتنظف في السر. طبعا ده كلام اللي اتقلب اللي انا بقوله ده. السجاير زبالة والمشرب السجاير ده ضعيف الشخصية أو الكوم وبعتقد حرام شرعا محدش حاول يحللها لأن محاولات تحليلها محاولات فاشلة وإن أنا طبعا قلنا بأننا اللي بيشربوا سجاير يعني معتمدين على إنها من رحمة الله رومانيات او مطبوعات ما فيش مطبوعات قليله هي حرام حرام يعني ما فيهاش هزار. اه برجع للبابليك بس يعني ايه؟ اه برجع للبابليك ان شاء الله. بس هو الفكره ان بلاها ونفتكر ان هو ماسك السيجاره واقف على الشارع يعني اللي هو الواد اللي هو بقى وبقى كلها هتلم الطافيه بتاعته. ده منظر مقزز، الناس ضربت والناس بتوعنا يعني متضايقه من ريحتك مليانه سجاير وحاجه بلا وبتاع. اه انا بقول الكلام ده لنفسي يعني. انا بقول لنفسي بعد ما بقوله لكم بس يعني بلاش طب سيجاره طب انفخ اصلا طلقان مش عارف ايه هي تديني بسيجاره الثانيه الثالثه انا عيب هشتريها بعد كده ويبقى مني بقى عيبته يعني عقلها كلها. سموكينج يقال انه بيزود جسد الاتروسكليروز بانه بيخلي الاندوثيليا المضمومه يصنع الكوليسترول العالي بالاضافه ان هو ريسك فاكتورز للهايبرتنشن ريسك فاكتورز وحاجات كتير. غير سموكينج انا كنت لايك اللبس هاي فات لايك ماشي اللبس اللي في البيت كبير سيدنتي لايك اللي هو ما بيعملش ايه؟ اي مجهود قاعد على المكتب والحاجه الوحيده اللي بيعملها بيلعب على الاخير. عارفين الشخصية كده بتقعد على المكتب بسنين ولا هو مفيش حاجة غير يعني هو يعني هو بس لكن انه يعمل أي حاجة تانية في حياته مفيش أي نوع من الإكسسوارات. يعني تخيل معايا واحد قاعد فترة طويلة على المكتب ما بيعملش أي إكسسوارات كل اللي بيعمله إنه ودنه تخش عليه تفتح بقه تطلب طبق وتطلع وتروح تبنى الطبق وترجع تاني تطلب طبق وتطلع صح ولا لا؟ مين ده؟ The highest incidence of atherosclerosis is among doctors, lawyers, and businessmen. Businessmen. رجال الأعمال. Doctors and lawyers. دول التايب A personality. Anxious. سيبك من كنت بتتكلم على جنب كده. لكن عادة كل الطب اللي بيخشها بيبقى anxious, ambitious. Ambitious يعني ايه؟ عنده طموح النوعيه اللي هي القلق المستمر كده يعني اللي هو بيبقى مخطط كل حاجه الدنيا يعني كل واحد بيبقى عارف يعمل ايه من ايام ما كان في اعدادي بيقول لك انا هجيب ثانويه عامه مجموعه وتلاقيه طول السنين اعصابه محروقه عشان يجيب مجموعه وبعدين هخش كليه الطب هخش كليه الطب وبعدين بيقول لك هجيب انجاز عشان اعرف كمان ويفضل يتحرك طول السنين علشان ده المفروض انا بتكلم فرض ما تبصوليش مستغربين انا بتكلم عن نوعيه ثانيه بتاعت الطب زمان فانا تقول لك لازم ابقى دكتوره لازم ابقى دكتوره مشهوره وحد هتعلي اسم يعني كل حاجه محسوبه وستبس معروفه هتعمل فاولا سموكينج لايت سيدنتري لايت اند فاينلي ديتايل ايه بيرسوناليتي اولسو في واحد فرنساوي قال اثروسكليروزز از انفكشن. هو راجل اهبل جاب حته اثروسكليروز عملها لها كابشر وطلع معاه كلاميد ولازم مكتب عيون فقال بس اثروسكليروز از انفكشن واحنا كوبل برضه مشينا وراه لمده سنتين بندي انتي بايوتكس في علاج الاثروسكليروز. بس طلع ان القصه كلها ان العيان ده او سوري ان الاخ ده لما خد حته الاثروسكليروز وعملها لها كابشر طلع معاه كلاميد هو فعلا كان فيه كلاميد بس الكلاميد ده جت اون توب اوف يعني الكلاميديا ماشيه في الدم لها كتله ناشفه زي الفيل. مش معناه ان هي ريتشارج على الاتروسكليروز. فدي الاكسوجينس فاكتورز او وات يو كول موديفاير اوف ذيس فاكتورز اللي انا اقدر اغيرها. في اندوجينس ذيس فاكتورز اللي هي ما تقدرش ايه؟ تغيرها. قال لك اول حاجه تنيش عدد الاتروسكليروز في السن المكان. سكس ميل اكتر من فيميل. بدايه سن المونوبوز بعد كده تبقى راجل لوحده. السكس لغاية سن المونوبوز بميل أعلى من فيها. بعد المونوبوز بيبقوا زي بعض. واضح؟ في أعمال الأخرى من أخر شوية. لكن إيه؟ ده حاجة. الحاجة التانية بيقال إن الأستروجين إز بروتكتد أو بروتكتد. الأستروجين مهم. في بروتكت أجينست أندوسكلوز إز فيري إمبورتنت إيلمنت إن ذا بودي. مش صح إحنا اللي ده الإيه؟ والسكس. دايابيتس بيزود انسولين لحاجات كتير قوي بيعمل هايبر ايديميا ولا لا؟ بيعمل هايبر تنشن هيبدأ الأنكسيري الرابع هايبرتنشن باي سيلف بيعمل انجري للإندوثيليا ويدخل الكوليسترول سب إنتر. What else؟ يعني هنا دايبيتس وهايبرتنشن وإيج وسكس معايا جينيتيك فاميليا تسليبيدين عائلات عندها أبنوماليتي في الميتابوليزم والكوليسترول وده بيعالج الكوليسترول زي كده وبيخليها يحصل له ديبوزيشن سب إنتر. ايه بقى ديزيز زي الميكسيديما يعمل هايبرليبيديما نيكروتيك سيندروم يعمل هايبرليبيديما يوريك اسيد لما يبقى عالي الانسلس بتاع الاثيروسكليروز بتزيد. Why we have no idea it is just an association لكن انا اقول يوريك اسيد يقابله زياده نسبه اثيروسكليروز. طيب دي ريسك فاكتورز هو اثيرو سكيروز موضوع الاثيرو سكيروز لسه هنتكلم عنه بالتفصيل بعد. الفاكتورز دي نون موديفايد which means ما تقدرش تغيره ما تقدر تغيره نوعي هنروح للراي الشخصي وسيبك من الكتب حاجه فور كاكتس يعني to my mind the most important factor among this is stress. عشان كده انسلس اوف اثيرو سكيروز او سوري انسلس اوف اسكيميك هارت ديزيز بتبقى على قوي من دول. انا بشوف عليه معلومات ينفعش في سن 30 سنه وبحط السيجاره وبقول لكم على حاجه هي الاثليتس يس وبشوف 30 سنه الستريس اللي احنا عايشين فيه is very very very high والدليل على كده جدا جدا جدا كده كان بيشرب سمنه بيشرب سمنه ده لسه ما فطرش ده بيبتدي يوم وبعدين يروح داخل على الفطار يضرب بيض بالسمنه ده وزه بض بالسمنه ما كانوش حاسين انها خفيفه في الدنيا ولا حاجه. جيت انتوا ما شفتوش جدودكم بياكلوا ايه؟ كان دي ماجن يعني فكان بيعرف يضرب سندوتش سمنه عليه سكر سمنه يسيح سمنه على عيش ويروح طالب سكر ده بيأبيتايزر لغايه ما يخش يعني ده لسه يعني ايه بيسخن يعني. انا شخصيا كده كان بيسخن عسل على الزبده والزبده على العسل ويضربها بمعلقه. يعني ده بعد الضرب العصاري. وماكو عنده 106 مات عشان الكعب يوقع على السن. في فاكشس بار كان عايز يجرب لما عين العافيه لازم كان مجنون عايز يتجوز وعنده 106 موت اربعه يعني اربعه خلصهم وعايز يتجوز ماتوا على قبل 106 سنه وعايز يتجوز تاني ده كعب للاسف خلص قرار خلص الحزن قوي جدا وعز شبابه 106 دلوقتي ده كان بيشرب سمنه دلوقتي ده كان انا كل يعمل مات رومي سوشيال فايسس بما فيهم والدي وسوشيال فايسس بيجيب هنا تاسس زي اي اهل قريه كل القرى اهاليها بيبقوا نسلوا هم صغيرين في بتاعه وبالتالي حتى يسافروا في كندا او يسافروا اي حته كده لازم حد يطلبوا هو هناك ولا بيدخلوا تاسس هنا مالهاش دعوه ده عشان الاسم بتاعه عقاري الراجل ده كان بيشرب بتاع شخصيا مش استحمى في بتاع ده كان يحط جوزه ويشفط الفريز وبيتوتر من الدرع وبيعمل كل حاجه بيعملها في الدرع فرد الهرس بقى. امال ايه ده؟ ماي مايند لازم تيجي كده مش هتبقى احنا اولاد عشان بس تبقوا عارفين احنا طبعا عايزين زياده عن السوق كلنا بلا استثناء ولا استثني نفسي كلنا لينا احلام زرع سوق قوي لكن لو فكرنا فيها زي كده يعني كان فينا مصر كنتوا عايزين تخلصوا عايزين نخلص علشان نتنين نبتدي حياتنا عشتنا والعيشان عايزين نجيب شقة معش عايزين نجيب عربية نجيب الشقة نبقى الشقة ضيقة عايز يوسع الشقة يوسع الشقة لا عايزين نخش بقى على فيلا نجيب الفيلا يوسع الشقة لازم في شاليه يوسع الشقة جاب لك عربية ما ينفعش لازم تغير عربية كل ما توصل للليفل بتستعد الكوارث بتاعتك وتحط نفسك عند الاستاذ مش لازم. ما هو لا الدنيا اصلها مش مش مش طويله قوي يعني مش طويله قوي يعني. شقه زي الفيلا بعكس الشقه كوزي اكتر يعني. الشقه انتوا مجانين فيها بتخبط اخوك اخرى بتخبط اختك الصبح بتخاف تشوفوا بعض. الفيلا بتوع كل واحد بعيد عن التاني. الشقه دي المجموعه دي احلى بكتير قوي من البيت بس اللي بيبص منظور تاني تقابل اهلك وتشوفهم. لكن مش عارف اوضه في ركن الغرب واخوك في ركن الشرق وانك وقتك تحت وتشوفوا بعض. بص للدنيا على قد اللي في ايدك وتبص فيها. حلوه قوي قوي بتجي لك حلوه قوي بس لو بص فيها هتلاقيها احسن كتير قوي 28 بنت ده ميه تمشي ولو معكش ميه قد البريك هي نفس السرعه. فتحت بالارضيه وقفت كده الناس مش هتاخد بالها من فرق. ولما معدي صلاح قطعه غيرها موجوده في السوبر ماركت اي سوبر ماركت اي بتاع اي حاجه هتخش تلاقي قطعه غيرها 28 ليه العربيات التانيه؟ العربيات التانيه ساعه ما تقف محدش هيعمل مالك. وعزيزه لما تكلمها تاخد الدنيا معايا 28 على فكره حساسه جدا لو شتمتها هتقرا لو بهزار عملي لا بترجع ولو قعدت تطبطب عليها معلش يا زوج لو حقك عليا الدنيا حر تقوم انا عندي عزيزه بتاعتي بتعمل كده. ايوه انا حبيت اقول كده بس عشان بس ما عجبنيش الدنيا لسه اهدى كده وهتيجي هتيجي وجايه جايه الفلوس جايه بس ده اللي ما هتيجي هتعرف مش حاجه مهمه قوي مش قوي خالص مش مهمه خالص. الفرصه لما تيجي كتير هتلاقيها فقط عنصر الشقه. عنصر الشقه ده رائع رائع. عنصر الشقه في القرش رائع. بعض القرش في الشقه ما بتختلفش منه صح ولا لا؟ المهم انا كنت قصدي بس ان احنا نفهم الادبس بيروزز في اكسوجينس فاكتورز اندوجينس فاكتورز. اهم حاجه الهايبر تنشن والدايبيتس طبعا ده اللي اتفقوا في الاضافه مش بس الثاني ده بيكتشر الانجينا. عيال الانجينا هيجي لك يشتكي فيه ديزيز اسمه تشيست بيك. يبقى العيال دي بتشتكي فيه تشيست بيك بسم الله ما شاء الله. اي بنت الدنيا لازم توصل توصل بالفوز سايد ريجيشن بيزود البين وبيقلل البين. وبالنسبه لنا هنا كمان الديوريشن مهم قوي. الديوريشن اولا بالنسبه لي البين سببه لو دام راح للهضم هيحصل اسكيم هيحصل اني رابط ميتابوليزم طلع الاثنين ادينوزين اني رابط ميتابوليزم وطلع الاكتيف والادينوزين والادينوزين يعمل انفيتيشن دي سيمباتيك فايروس اللي بتسبلاي الهارت. الانفيتيشن اوف سيمباتيك فايروس اللي بتسبلاي الهارت يعمل تشيست بين. اوكي التشيست بين ايه نيتشر بتاعه او ايه كاركتر بتاعه؟ كومبريس هتضغط على السيستم سكويز هتديك يعصر السيستم معايا ولاد ولا لا؟ طب ايه نيت بين؟ but very rare انه يبقى stitching او snapping صعب انه يبقى شكشكه او ضربه سكينه. ليه؟ ده مهم قوي. ليه؟ العيان عمره ما هيشاور على الانجينا بين اصبعه. فاهم الشاور بايد او بوست بيسر. البيت بتاع الانجينا اكسبوري وباس. بيكوز اتس ا بيسر اوف بيت. وهنعرف يعني ايه فرق بين البيسر والسوماتيك بين لما ناخد الباوتش ان شاء الله. لكن المهم انك تبقى عارف ان البيت ده از ايه؟ نوت شارفي لوكالايزد. بيبقى طال ايجن كومبريسنج سويزنج هيلينج بيت. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لك إن العيان عمره ما يشاور على البين غير صباعه ودي معلومة مهمة أوي. النقطة الأهم بقى ساعات العيان يجي يوصفها في البين إنه أندو أنيماي. أندو أنيماي يعني سنس أوف نير ديث. إيه سنس أوف نير ديث؟ ما تشيلوش لازم تحس بيه. احساس اغنيه ده لازم تحسه ما توصفوش ما توصفش يعني يقول لك انا حاسس ان انا حريق تقول عليه يقول لك بموت يا دكتور بقى الكلام ده مش عارف هو مش عارف يوصفها اصلا وراح حاسس الاحساس ده ممكن تبقى فاهم اكتر ممكن تحس وانت بتغرق تحس وانت بتغرق احساس ايوه احس بتسلس اغنيه ساعه ما تمضي على الورق كده واضح؟ طيب ده نيتشر اوف ذا بين او كاركتر اوف ذا بين والكوز اوف ذا بين البين مكانه فين؟ ريترو مكانه فين؟ ريترو ستانك ريترو ستانك او بريكوديوم بين كده بريكوديوم بين كاري اوف ذا تشيست وبوت اوف ذا بوت ريترو ستانك او بريكوديوم بين ده السايد بتاعه الريديشن البين بيديت فوق للنك واللور جو تحت الجسم ما بين الباك والشوب ميلي لفت تاني فوق نيك واللور جو بيروح لدكتور السنان فاهمين ولا لا؟ تحت يعني واحد بتنجي على النص للباك او الشولدرز يعني واحد لدكتور اورثوبيدكس ميلي لفت شولدر وات مي جو تو ذا رايت وهي دي الميديا سايد اوف ذا ار الميديا سايد اوف ذا فور ار والميديا تو فينجرز اوكي ميديا ار فور ار اند ميديا تو فينجرز طيب ايه تاني؟ Situation of the pain. It is out of pain level. It is out of pain, exercise, emotional stress, heavy meals, sexual intercourse, exposure to cold, and we are recognized as water. The other thing is rest and mind breaks. The other plus icons. The duration of pain is almost always less than 20 minutes. Usual pain may outrank the first day, but ممكن يطول اه بس ما يزيدش عن 20 to 30 minutes يعني فيها رحلة لكن 20 to 30 minutes اوكي؟ السؤال بقى انت محمد في كذا ان بي في المنطقة دي ده اكس كيو هات اسمع الجملة دي يقول ايه رايك؟ هو انا بص chest pain relieved by nitrates always indicates angina قوس ليه؟ في بين كان يبقى relieved by nitrates اسمه اوسوجيال سبازم اوكي؟ اوسوجيال سبازم حاجات تانية نبي تانية chest pain of angina is always relieved by rest for few seconds it may take few minutes عبال ما تاني بعيد relieved تالت حاجة chest pain of angina is always relieved by rest ليه؟ you know an angina اسمه walk through angina walk هو هي مش مفهومة قوي تعالى نعمل exercise بين يحصل لو كمل اكسرسايز بين يعني مش مفهوم قوي لكن this is one of the types of angina بيسموه walk through angina طيب العيال مش لازم يجي في chest pain ممكن يجي بيه لو الاسكيما في حته كبيره من الفاضي ده ممكن يعمل لو كارديك يعمل اكسيت فوق يبقى ده first presentation of angina الاسكيما ممكن تعملها في عيني competition with that first presentation. But ischemia, our pain, we have a nausea and vomiting. If you have bigger ischemia, that will be the first presentation. Now, I know that get it. With this thing, our competition, I've got to be nausea, our vomiting, our fugacity, our jaw pain. Oh my gosh, you see it? Chest pain is more angina and quality. يعني manifestation دي is equal to angina chest pain لو كان عيان بيشتكي بيه بجسد في نزل مرمكة في angina لو كان عيان بيشتكي بيه jaw pain لازم مرمكة في angina تقول لي طب افرق بينهم ازاي يعني ازاي بس كان ده neck pain نتيجة local lesion في neck ولا pain نتيجة angina neck pain عمره ما يقعد خمس دقايق ويختفي يعني جالك عيان عنده cervical spondylosis عمله pain في neck دوي ان الدنيا ما بخمس دقايق ونروح والبين هيبقى ليه علاقه بالمخ بعد ده اللي بجست بين بتاع جي اي بي يقعد خمس دقايق روح فسهل قوي انك فرق بينه وبين فايده على الغايه. بس هي مشكله العاده لما بيروح منين للدكتور من نوع غلط، يعني عاده عند الرجال في يروح للدكتور بتاع جي اي دي ولا نوع العروق يا سبايكس زدك ومشي على زدك. لازم يبقى الدكتور ناصح حتى لو مش سبيشالتي بتاعته، حتى لو انت كاستروانتولوجيست لازم تفكر في انجاينا مع الجانب من الكاستر تاني. مفهوم؟ واضح؟ اسمها انجاينا ايكوال. طيب اكزامينشن تيوني الاتاك when you examine your patient in most times you're not buying any abnormalities. Examination of patient from angina during the attack is usually negative. We find nothing. Not patient might be completely normal during the attack. Or you might find the problem. أولا بمعنى contractility بقى ضعيفة. بمعنى contractility بقى ضعيفة إلا قياس. أولا الفيس حصان دي بروح. لأن يمكن يحصل ريفرس سبلتنج أوف ذا سكند هارت ساوند. ده لو في اسكيميا في الليف بيد. تسمع اس 3 لابي مايكارديك يعني اسكيميا هارتية صح؟ ده اسكيميا. اس 4 البنتل اس في اسكيميا مش كده؟ ده بيعمل دايستوليك هارتية. فاكرين انا قلت لكم الدايستوليك محتاج انرجي اكتر من فاول حاجه هحطها في الاسكيميك هارت ديزيز هو الدايستوليك، ما يقدرش يعمل ريلاكسيشن. فده مش قادر يعمل ريلاكسيشن، فالانت عشان يفضي لازم يكونتراكت موسل ده يعمل اس 4. ممكن عين يتسمع عليه مايكل جيرج لو كان بكتيريا مصل ديستركشن. بس عايز اقول لكم حاجه. These are rare findings. The most common that you will find out. ممكن الاكزامينشن ويت في اندرلاين كوز. العمل اسكيم فور ديزيز او اكستيوز بس. في الجنرال اكزامينشن during the attack. During the attack, you find sweating, paranoid, muscle constriction, we have some sympathetic activation. You have a bottle hand, and the patient will be in agony. You might find something related to the host, such as xanthelasma. I think it's xanthelasma that patches for steel. And I just want to put it in general. If you examine your patient, you will find nothing. Or you might find evidence of underlying. Now, in between the attacks, in most cases, right? When something will find out, or you might find the evidence of underlying. Okay? You need to let the word, be charged with the object. Let the word. Okay? As well, not the regard. Okay? I got it done in many cases, right? And you take the picture, the center was signed in many cases. مش هيجي يسألك على السيمبتوم فور ساينس بتاع الانجينا في سؤال مباشر. ناو ايه الانفستيجيشن بتاع الانجينا؟ لو جالي عيان في العياده يقول لي دلوقتي انا عندي تشيس بيك دلوقتي ايه الانفستيجيشن بتاع الانجينا؟ دلوقتي حالا هعمل له حاجتين اي سي جي وكارديو تيست الاثنين. اي سي جي هيوريني عليه الانجاينا معظم حالات الانجاينا. اي سي جي هيوريني تيست سيجمنت ديبريشن وتي ويف انفيرجن ده تيوني الاتاك تيست سيجمنت ديبريشن وتي ويف. بس على فكره مش كل حالات الانجاينا في نوع من الانجاينا بيعمل تيست سيجمنت اليفيشن اسمها بلينز ميتال انجاينا اللي هنتكلم عنها واحده. لكن معظم حالات الانجاينا بيبقى تيست سيجمنت ايه؟ ديبريشن. سؤال ST segment depression is always indicative of angina. سؤال ولا فوز؟ فوز. ايه الاسباب الثانيه اللي بتعمل ST segment depression؟ pericarditis. مش دنس. ها؟ myocardial infarction. ها؟ hypokalemia. Sub-arginoid hemorrhage. Bumped branch block. Which means that you can get out zero damage statement. Love you. Get it, Ian. I'm a chest pain. Babylon ECG, they get this thing in depression. That's the name of the bumped branch block. فمش عارف ايه السيستم الدبريشن ده بتاع انجاينا ولا بتاع باندر برانش. اعمل ايه الحاله دي؟ بس تعمل ايه؟ هتلاقي كده المفروض ان العيان تيونج بتاعك الغلط بيعمل كده. العيان الطبيعي بني ادم طبيعي الغلط بيعمل كده. فالعيان تيونج الاتاك ده مصدر عامل كده في حته ما بتتحركش. هي الحته دي في بيسموها ريجن وول موشن اب دون ريجن اب وول موشن اب نورمالتي. ريجن وول موشن اب نورمالتي بتحصل مع الايكو شاور الايكو. بنعمل الايكو امتى؟ لما يكون عيان عنده اذر كوز اوف اس سيمن ديبرشن عنده باندر برانش بلوك عنده شنالس عنده شنالس عنده هايبوكاليميا وات ايفر عنده تشيست بين وعنده اذر كوز اوف اس سيمن depression. عايز اعرف اذا كانت الاستيمة ديبرشن بتيجي عطلانة ولا لا نعمل ايه؟ هلاقي العيان عندهم ischemia regional wall motion هنعمل cardiac insights هلاقيها نورمال. بعملها ليه؟ تو اكسكلود وات؟ بس لازم تعمل يونج اتاك. طيب ان بتوين ذا اتاكس العيان هيجيلك ايه؟ مفيش اسمين. طب جالك العياده مرات الدكتور انا جالي تشيست بين امبارح. طب دلوقتي ما عنديش حاجه. طب قلت له ايش يشيل لك حاجه معينه؟ بوم. طب الحل؟ تدخلوا الاكل. اعملوا اكسرسايز اي سي جي. اكسرسايز اي سي جي انك بتجاري العيان على تريد ميل. عارفين التريد ميل؟ اللي هو السير او جريه على عجله. روبي او تريد ميل. سواء دي او دي. لما تجري على عجلة أو تجري على تريد ميل بدل ما نوصله بي سي جي لازم أنت بتعتبره أنجايت. أنت بتعتبره أنجايت. واحد لو جاله هو بيجي اتش اس بي معايا أو هو بيجي جاله استسمنت ريفرش بي سي جي أو جاله ألينجي أو حصل له هاي بوتنشن هو بيجي. المفروض انت بتدي ضغطك ايه؟ يعني بس بدات لكن لو العيان عنده اسكيميا كونفرتيفيتي خد ايه؟ خد ايه بيحصل؟ الفيزيو كان المفروض ضغطه يوطى دي الاكسرسايز. لو عندك تو اوت اوف ذيس تو اوت اوف ذيس يور بيشنت از انجاي تو مش اونلي وان تو اوت اوف ذيس واضح؟ مفهوم ولا لا؟ بس في عيانين هيبقى صعب تشخيصه برضه بالاكسرسايز. في عيان من قبل ما يجي عنده لسه سيم من ديبرشن. انا عنده بعض الدبرشن بوك عامل ياخد اشتالس. ومن قبل ما يجي اوريدي انا فقدت واحد من دول ولا لا؟ ده ما ينفعش. حاجه ثانيه ممكن عيان مش قادر يفهم. اوبيز. عنده لو ليمب سكين. هيجي هيقعد بعد دقيقه يقول لي لا مش هجيب سلسله. التست مش هيبقى اكيوريت كده. عشان يجي عشان يجي له تشيست بين المفروض يجي له ثلاث دقايق. هو هيقعد بعد دقيقه بسبب الجلين. مش هتقول عدد تشيست يقول لك لا خالص ما عنديش تشيست بين. ده معناه ان هو نجدف؟ ما عملش اكسرسايز بابا. حاجه ثانيه مشلول. طب نيجي لما يعني ما يروحش الجلين مقطوع. طب ايه؟ اكسرسايز. عن الامبيوتين اللي هو لبس هيبقى صعب ان انت تعمل اكسرسايز. والعبد اللي هو لابس سكيميا والسي او بي دي والاوبيز دول برضه ما تقدرش تكلمهم. عيال الاوتو سكلوزز السيفير اوتو سكلوزز ما تقدرش تكلمهم لان انتوا عارفين الاكسرسايز ماي بي فيتال لذيس بيشنت. فاكرين احنا قلنا اوتو سكلوزز اليوم سكوب على الاكسرسايز صح ولا لا؟ نتيجه الفنتيكولا داكي مش ماي بي فيتال كده الفنتيكولا فايبريشن. سو which means ان في بعض الناس مش هنقدر نعملهم اكسرسايز اي سي جي. اوكي ولا لا؟ هو حل المشكله دي ايه؟ بصوا لي قبل ما اقول حل المشكله ام سي كيو انا جت الاي سي جي اكسكلودز اجاي بوكس السيستم بتاع التست 66 67 انا هنكتب اي سي جي داز نوت طيب بصوا لي انا ازاي نحل مشكله العيانين مش قادرين نعمل لهم اكسرسايز اي سي جي؟ اعملهم هوت تسجيل اس جي هوت 24 ساعه لسه بنات قال بس المواد هتدور على اس 7 اللي ماشي بقى بدور على قال واضح. حاجه ثانيه في حاجه ثاني العيال عندهم مشكلتهم اس 7 ديفرشن احنا له مشكله في السايد اجري بس ما راح اجري وما ابصش عليه بالسي جي السي جي فقط قيمته لانه اوريدي وعنده اس 7 ايه ديبرشن مش هينفع اعمله اكسرسايز السي جي لان السي جي فقط قيمته بالنسبه لي فاعمله مواد ايه بقى اكسرسايز ايه هجري بس بدل ما ابص عليه بالسي جي ابص عليه بايه ايه المفروض في الاكسرسايز هتلاقي الغلط بيعمل كده العيال اللي عنده سكين هتلاقيه بادي كده وبعدين ابتدى وبعدين ايه لما يحصل فيها ايه؟ يبقى حلينا مشكله العينين بتوع الاس تي سيجنال ديبريشن باكسرسايز ايه؟ اكسرسايز ايه؟ ايه؟ حلينا مشكله العيان اللي اوريدي عنده اس تي سيجنال ايه؟ ديبريشن بس في حاجه العينين الاوبيز والسي او بي دي واللي مقطوع الجيم لسه مشكلته ما اتحلتش حلهم ايه؟ قال لك جري وهو عسكري ازاي؟ إذا كان الاكسرسايز وظيفته عشان يبين انجينا انه يزود الهارت ريت ويزود الكونتراكتيل فيبان اسكيمي قال لك طب ما تعمل تاكي كارديا وتزود الكونتراكتيل بالدواء دواء اسمه دوبيوتامين دواء اسمه دوبيوتامين بيعمل تاكي كارديا ولا لا؟ وبيزود الكونتراكتيل لان العين جري ولا لا؟ طب على العين دوبيوتامين وابص عليه في الاخر المفروض ان الخارج يعمل كده الاقي الكونتراكتيل بتبدا ايه؟ ده بيسموه فارماكولوجيكال اكسرسايز. انا جريت العيال بالدواء. فاهمني ولا لا؟ ده حلو مشكله العيال اللي كمان في اكسرسايز. مفهوم ولا لا؟ طيب في حاجه ثانيه قال لك بدل الايكو انا ممكن استعيض على الايكو حاجه ثانيه مواد المشعه. فيديو عايز بابك سكان يعني جري العيال بس نقدر نبص عليه بكده احنا ماده مشعه اتروبينز اسمها ثانيوم او فينيشن المفروض ان الماده المشعه تمشي في الدم وتوصل للهارت والهارت المفروض يبقى هو ايه؟ كمان مشع يعني العين بيجري اكسرسايز انو اتروبينز ماده مشعه الماده المشعه دي المفروض تمشي في الدم وتوصل للهارت كله فالهارت كله المفروض يبقى مشع هنصور عين بكاميرا مخصوصه اسمها جاما كاميرا الجاما كاميرا عامله زي السي تي بتاخد سيكشنز في الهارت هتصور لك الهارت المشع لما تاخد سيكشن في الهارت الهارت عامل كده يكون صاير لما تاخد فيها سيكشنز بس ما تصير متوفر اللي هي الكامل يعني لما تاخد سيكشنز لما تصير فاضي هتطلع ايه؟ هتطلع ايه؟ دوايا دوايا من جواها فاضي فالجامعة كاميرا هتصور الهارت بالمنظر ده لو خدتها كده حاجه اختصار مش كده ولا لا؟ anyway انا هحقق الماده المشعه اللي اسمها تاني ما تبنيش واصور العين المفروض ان العين الهارت كله واصل له دم يبقى المفروض كله مشع يبقى المفروض تبان المنظر كده لو صورت العين بعد الاكسرسايز شايف المنظر عامل كده في حته ناقصه الحته دي سكيم مش وصل لها دم فما بقتش مشعه. مفهوم ولا لا؟ سيب العيان مستريح لمده ساعتين ثلاثه وصوره تاني. لو صورته تاني هتلاقي مظهر بقى كده. الحته دي سكيم وصل لها ايه؟ دم فمالت. فبيسموا الحته دي ريفرسبل كولد سبوت. اسمها ايه؟ ريفرسبل كولد سبوت لانها ما كانتش مليانه. وريفرسبل لانها هتملى بعد الاسد. الماده المشعه في الصدر يا تاني يا اما في مشكلة برضه العين اللي مش قادر اعمله اكسرسايز. هعمله تاني برضه. بس هجريه بالفيتامين. على الفيتامين. او زي ما عملت في الايكو يعني. او دواء اسمه تايب بايريتامول. التايب بايريتامول ده اساسا انتي بليتامول. اساسا ايه؟ ده الاسبرين. لكن لما تيجي بيعمل حاجه لطيفه. لو عندك كوني تاني. يعني نفس الكومبلكس وده بالترتيب السنوي هما دول ماشي السكرافكس دايت. لما تدي تايب اي دمور، التايب اي دمور هيوسع الكولوني نوما، هيوسع مين؟ الدمع السلبي يروح في النوما بدل ما يروح فين؟ الاستيراد. وبالتالي لما بندي تايب اي دمور معظم الدم يروح هنا، والدم اللي هنا هيبقى ايه؟ قليل، فبقى نزرع عليه سكين رايحين ثاني ونصوره. لما تايب اي دمور بيسرق الدم الكولوني ضيق ودينا نوما بيسموها سكين فينومن. عشان كده علاوه منه انتي بليت ما ينفعش يستخدم في علاج الانجايتا. طيب انت قلت انتي بليت لكن ما ينفعش يستخدم في علاج انجينا لانه يعني ممكن يؤدي الى ستيل في بعض. واضح؟ معايا؟ يبقى احنا عملنا ايه لغايه دلوقتي؟ اكسرسايز اي سي جي وهولد. اكسرسايز بفيتامين وفارماكولوجيكال بفيتامين. سوري فارماكولوجيكال exercise ecosystem or pharmacological effect. الثاليوم لو جيت عايز اطبق سكيل عملنا exercise ثاليوم او pharmacological ثاليوم. ولا في حاجات كتيرة في القصة. في حاجة اسمها سي تي انجيوجرام. ايه سي تي انجيوجرام؟ احنا هنسمها انترافينوس واعمل سي تي دويك كونوس. بقيت كوري اوتوس كانك عامل كوري انجيوجرافي بس انترافينا السبع. النتائج بتاعته مش حلوه قوي لغايه دلوقتي لكن في المجال ان هي بتبقى كويسه يعني في فالاسيس كتير لكن يعني كانسيفيك ليشن مش هيبان في السيتي. لو ليشن كانسيفيك هيأثر على السيتي. انتوا عارفين ان السيتي كانسيف بيعمل شد فكانسيفيك ليشن بتأثر عليه. الميتلز لو عندنا مادة دعامة وعملت له مش هيبان كويس. في مشاكل كتير في السي تي انجيوجرافي بس هم بيحاولوا يحلوها كويس. وده هيبقى فرق كده عشان لما تعرف بعض. ايه تاني؟ في جديد بيت سي تي. بوزيتروم ايميشن تومبر. او بيسموه اف دي جي بات. اف دي جي بات زي الثانية مش ميشن بالظبط. مواد مشعة. احنا انترافيروس بنصورها في كاميرا. بس اسمها مش دوما كاميرا اسمها بوزيتون ايميشن توموجرافي يعني تولع اسمها بيت زي ايه بيت من البداية بيت ام دي جي بقى والمادة المشعة اسمها ام دي جي فلو دي اوكسي جلوكوز بس ده الكوتو ايه ام دي جي فلو دي اوكسي جلوكوز انت بتقولها لنا ليه مدام يعني اقربها كده مصر بقينا اقرب على جهاز البيت ستي وهنعمل سايكل كلوز عندنا سايكل كلوز اثنين سايكل كلوز اللي بينهم اليابان بيكتبوا المادة المشعة اسمها الفيديشي. حد الإجابة هي حاجة رائعة لو عملها بصراحة. ده قوي يعني أنا بحكي لكم. أي وزير ولا لو عنده فلوس زيادة في الوزارة في الميزانية يعني زي إن الدولة بتديله 500 مليون جه على آخر السنة الفوضى عنده 50 مليون. لو وكالة الحكومة الحكومة بتديله 5% منه. الوزير. فاهمني ولا لأ؟ يعني 5 مليون يديله مثلا 3 مليون ولا حاجه 50 مليون حد الجامعي لقى في نهايه السنه عنده 150 مليون وحكايه الناس كلها اجروا اشتروا لي اجهزه الفلوس دي ما ترجعش يعني ان هو اكتر واحد هيستفيد من القصه دي وجاب كم اجهزه غير طبيعيه قلب وبقى وسونار وملا المستشفيات اللي كانت فاضيه وهيجيب لنا اربع اجهزه بيت سي تي السعوديه فيها اثنين هيبقى عندنا أربعة وعندنا سايكلوترون which is something we have to be proud of حاجات كويسة لسه بتتقال مش لازم كل حاجة غام وخلاص واضح؟ فعندنا أجهزة بيت سي تي حتي وهنعمل اف دي جي بات وهنعمله في القصر العيني ومستشفيات التأمين الصحي مستشفيات الحكومة مش هنعمل في البرايفت which is nice جامعة اللي في مستشفيات الاستئصال الصحي ده بيوريك زي التانية نوتيفيكيشن بالظبط بس مور اكل بعمق زي التانية بتخش بس هو قصته ان بيوريك الميتابوليزم مش جاست الحتة اللي وصلها بلد سبلاي الحتة اللي وصلها بلد سبلاي دي الميتابوليزم فيها كويس ولا وحش فاهمين ولا لا؟ جامعة ولا كبير سبتين اه تجيب. طيب وسي تي اتور فور ذا انفستيجيشن يس كوني انجل اصلا امتى مش الاصلا واحد سبعة وعشرين قرن نقول اذر انفستيجيشنز ار ان فيزا يعني ايه فيزا other investigations are not feasible يعني ما شخصتش عين عملت ثانية وشاهد فرد اوكي حاجة تانية انت تعمل كوني انجيوغرافي برضو لو العيان unstable angina بمعنى العيان اللي هو انا متوقع ان ما ينفعش فيه ميديكال تريتمنت وغالبا هخش اعمله سيرجري او هخش احط له دعاء ده لازم اعمله كوني انجيوغرافي قبل صح ولا لا؟ قبل ما اخش القسطرة، ده سؤال قبل ما اجيب له دعاء او قبل ما اعمله سيرجري. فاثنين عيانين مهمين قوي ان اعملهم كوني انجيوغرافي. العيان راس ليبل انجينا والعيان اللي اذر انفستيجيشن غلط دايجنوستيك. نخش القسطرة نحن نسال نشوف قدامنا كورنيز نشوف ان هي فين. معقولة؟ كورنيال انجيوغرافي هيورينا الكورنيز ويورينا هي ديت مش بس هيشخص لك ان انت اسكيت مش بس عملت الكورنيز ديت الكورنيال انجيوغرافي فيه مميزات كده هيوريك انت فين هل في بدايه الفيسل ولا في اخره هل دي في فيسل واحد ولا في كذا فيسل هل الليشنز دي ممكن تتوسع ولا لازم تعملها سيرجري جميل قصدي ولا لا فما بقتش بس فور دايجنوستس فور بروجنوستس ازاي؟ لو بس واحد داية زي اثنين او ثلاثة اكيد ثلاثة بس اسوأ من اثنين اسوأ من واحد لو البس اللي داية في اوله زي لما يبقى داية في الدستة لا طبعا اللي في اوله اخطر كتير من الدستة لو الليفت مين هو اللي داية زي لو كان الليفت اتير السبي الليفت مين اسوأ بكتير لان لو اتسد يبقى نص الهضم طاقم العمال فما انت الاصابع مش نط مش دايجنوستيك بس انت اوسو بروجنوستيك بس بتتعامل لما نبقى محتاجينها فعلا اوكي الحاجه بقى الاخيره انك لازم تعمل انفستيجيشن فور ذا ريسك فاكتورز اوف اتروسكليروسيس ودي مهمه جدا لازم تعمل نظر للبوزيتيف لازم تعمل كوليسترول وهاي دنسيتي بروتينز لازم تعمل يوريك اسيد لازم تعمل coagulation بالبعض. You have to look for risk factors. Okay? You have to look for the risk. بص معايا. دي الانفستيجيشنز اوف انجينا. Now, what's the treatment of angina? We treat it during an attack, we treat it between. The treatment in the jugular attack, I am under angina did what? Sublingual nitrates. Os practice. Aye? The biosa corn. The Mahuda and Penny by each of them 5 minutes. The Marsh was dead. Marsh was dead. The Sudan. The Sudan. The Sudan. The Sudan. The Sudan. The Sudan. The Sudan. The Sudan. The Sudan. The Sudan. كل بص 5 دقايق واكيد عمل ما ابتديت التريك من عدى 5 دقايق فانت كده عدى عليك 20 دقيقه فانت داخل في سكه ايه؟ مكان الفاشل فالقص التالي بتاخد وانت بتترانسفير الفيجن في الهوسبيتال اول حاجه تعملها النايت بيت وبيت ريست تشوف انه اي ستريسفول ايفنت في شخصيات معينه ما بتستخبش ان هي تتواجد في هذا الوقت لما يكون عنده ايه؟ تشيست واضح؟ مش تحسن طيب ده during attack طب in between in between the attacks ده ليه كذا target التارجت الاولاني انك تمنع ان العيان يجيله انجينا التارجت الثاني انك تمنع ان الكورنيس يحصل فيها ايه؟ بروجنوستيك ان هي تبقى مايكروبيال التارجت الاولاني امنع الانجينا فين التارجت الثاني ما يعرفش مين تكلمه جوه ليه ما يلعبش مع الفاضي ليه؟ اولا بصير بقى نعمل ايه. التريتمنت ان بتوين ذا اتاكس اوف الجاينا ينقسم الى ثلاث حاجات، في جنرال ميجرز وفي ثيرابيوتكس دراجز يعني وفي انترفنشن. هبتدي بالجنرال ميجرز، اكسرسايز، دايت، سيرتيفز، بيست براكتس. الكلام ده لكن نفس عناوين دي هارد بيجن، نفس عناوين دي هارد بيجن. نبتدي بالاكسرسايز. اولا العيان على الجاينا بيسالك سؤال شهير جدا، يقول لك يا دكتور انا بيجي لي تشيست بين انا بحب اقعد مستريح على طول. ليه بقى بس؟ قول له لا. قول له انا عايزك تمشي شوطر بيت، يعني ايه شوطر بيت؟ يعني هو بيمشي 100 متر يجي له بيت، قول له لا امشي لي يوميا 50 متر. ايه الفايده من كده؟ الاكسرسايز اتضح انه بيزود الفايبرينوليتيك اكتيفيتي في الجسم. يعني ايه؟ احنا عندنا فايبرينوليتيك سيستم بيكسر الكومبار. الاكسرسايز بيخلي الفايبرينوليتيك سيستم ده اوفر اكتف. فاي فوكس هتكون يكسرها بسرعه. وانا خايف اساسا معانا ان يجيبوا ايه؟ ثرومبوز. الحاجه الثانيه الاكسرسايز بيحسن الكولاترز، كولاترز سيركيليشن. لو كان عندك كولايد ده يعني بتكون كولاترز. الكولاترز دي بتباي باس اوبستراكشن. حتى لو البيسل ده قفل البلد سبلاي بتجي من تاني. فالاكسرسايز بيحسن الكولاترز، بيحسن الفايبرينوليتيك اكتيفيتي في الضغط. ايه تاني؟ الاكسرسايز سوري بيحسن الاكسرسايز بيعمل ايه كمان؟ الاكسرسايز بيبروف تيرنس فور اكسرسايز. ازاي بقى؟ بص دلوقتي العيال بيقول لك انا لما بمشي 100 متر بيجي لي بيت. هو بادي الهارت ريت بيز التمرين. لما مشي 100 متر الهارت ريت وصل 110. ده مش اسمه. تفهم؟ لما بتعمل اكسرسايز جرادوال اكسرسايز البيز الهارت ريت بتاعك يقل. اكيد بول سبيكتر بومبو ده البيز هارت ريت بتاعه 35 40 مش كده؟ صح؟ فالعيان ده لما تخليه يتعود على الاكسرسايز يعمل جرادوال اكسرسايز البيز الهارت ريت بتاعه 71 عشان يوصل ل 120 لازم يمشي 120 متر. هو بعد شويه الاكسرسايز يقول لك والله يا دكتور انا بقيت بمشي 100 متر ما يجيش 100 عشان يجيب البيت لازم امشي 120 لانه بدل في الهارت ريت ايه؟ فالكارديو اكسرسايز كان بيبروف تولرنس فور اكسرسايز. والكارديو اكسرسايز بيزود الهايبرينوليتيك اكتيفيتي اوف ذا بودي. والجرادوال اكسرسايز بيزود الكولاترس. اكسرسايز از ا جود ثينج. ذيس ميشن. حاجه ثانيه الدايت. هتقول له ما ياكلش هيبي ميل. بتاكل. ادي هيبي ميل. لو فات. لو فات الدايت، الفات اللي مش هتحصل معاه ايه؟ اوليف اويل. اوليف اويل عشان تحتوي على اوميجا فاتي اسيد. كام وجبه؟ كتير. 900 وجبه في اليوم. ياخد خمس وجبات. مش ثلاث. لو كان ثلاث وجبات تبقى وجبات تقيله، بتخلي البلد سبلاي تروح على جي اي تي اواي فور ذا كارنت. لكن الخمس وجبات يبقوا وجبات ايه؟ صغيرين. نو كوفي تي كولا او سموكي او ايفن ارك. يعملوا عليك. اوكي؟ في ستاتستيك اتعملت في اوروبا سبحان الله اعلى انسنس للاير مع الالكوهوليك. واحد الالكوهول باي سيلف كان يديوس اير. Alcohol now is considered one of the causes of HIV violation. Can you imagine this? On a bike. You went. Leo. Red light is self. Not an emotional stress. You stand on giant. But you sedation. You die, spam, variant, all this you have. Don't make them, Alashan. Emotional tension. Emma, Halitani, Barbie. احسن ما اكل ايه؟ سليش بيتكلم عشان الزمنيه بقى ربنا سبحانه وتعالى يكتب واضح؟ غيره لازم تعرف المسلمين فاكر اجتماع كنترول هايبر تنشن كنترول دايابيتس ادي ادويه تقلل الليفل. ايه الادويه اللي تقلل الليفل؟ ستاتنس دي 10 ادويه ستاتنس مجموعه من الادويه اللذيذه جدا الادويه دي بتقلل الكورسيون عن طريق ان هي بتنهبت النيتشر جي او اي ريدكتيز انزايم اسمه اتش ام جي او اي ريدكتيز هيدروكسي ديفاين جلوتاراين كو انزايم اي ريدكتيز تمام او اتش ام جي او اي ريدكتيز الانزايم ده وظيفته انه يصنع كوليسترول الستاتس بيعملوا انهبيشن وبالتالي الليفر مش هيصنع كوليسترول بس هي كوليسترول ليفل يعني الادويه دي مشهوره جدا جدا اشهر واحد فيهم السيمبا ستاتس اسمه زكور الزكور ايه؟ علاج والنسا مرض اسمه علم النسا ساعة لما حاملنا نعمل تجربة سميناها ايه؟ الزكور الصبور تبقى ايه؟ علاج والنسا تبقى ايه؟ مرض علاج النسا حسبي الله ونعم الوكيل علاج النسا صور النسا ان شاء الله ما عليك حسب الله ونعم الوكيل يومه ولا يوم يومه ولا يوم هنعمل ايه؟ ادي الله وده حكمته ربنا يكرمه بقى المهم لما تعملوا ايه؟ كل ما وفيه تبور والكالسيوم شانل بلوكرز والميتابوليك موديفايرز. خدوا بالك الدوائين دول هما اللي بيقللوا المورتاليتي الانجينا بيشن الانتي بليتس والبيتا بلوكرز، هما اللي بيقللوا المورتاليتي وبيقللوا الانسيدنس انفكشن. الانتي بليتس والبيتا بلوكرز هي الادويه اللي بتقلل ايه؟ المورتاليتي بيشن ويب انجينا وبتقلل الانسيدنس المايكارديال. الادويه دي سيمتوماتيك تريتمنت يمنعوا تشيست بس كالسيوم شانل بلوكرز والنايتريت والميتابوليك موديفايرز يمنعوا جاست تشيست بيت، لكن لا بيقللوا مورتاليتي ولا بيقللوا انسيدنس اوف مايكارديال انفاركشن. واضح؟ لا بيقللوا مورتاليتي ولا انسيدنس اوف، لكن دول اللي بيقللوا مورتاليتي وانسيدنس اوف مايكارديال. واضحين؟ طيب كيف يبقى كده؟ انتبه وصلت عايز تكون تفكر معايا الاجريجيشن. الاجريجيشن بتاع بليتس كان عباره عن لايف وبروتين ريسبتورز وبي تي اي، صح ولا لا؟ الريسبتورز دي كانت ماسكه بعض في 5 ويك، صح؟ وكان في حاجه بتساعدهم اسمها هوموكسان A2 واليوزين داي. الأدوية في دواء بيمنع الكمبوكسات A2 اسمه أسبرين أستايل سلسلك أسبرين، بيمنع تصنيع البروستاجلاند كلونينج كمبوكسات A2 فبيمنع البريتنت أجري. الأسبرين السايد افكتس بتاعته انه هيعمل بيبتك ديني خلص. الأسبرين الدوز بتاعه لازم تتخلص 150 ملي جرام after lunch وصي بيبي اسبر، بيبي اسبر القص 75 ملي جرام. في دواء بيشتغل على الانتوزين دايت مستيك اسمه تيكلوبيدين. التيكلوبيدين بيشتغل على الانتوزين دايت تصفيق بيعمل انهبيشن. ده دواء اخترعوه علشان العيانين اللي عندهم بيبتيك اولسر مش قادرين ياكلوا اسبرين. تفتكروا بدين ثمنه 70 جنيه. علبة الاسبرين نص جنيه العلبة. تقدر تجيب اسبرين بتاع طفور. ده مش درجة ده 2 جنيه مثلا. بس بصير ده العلبة 6 جنيه. 2 جنيه؟ ماشي. ده صعب تاخده مكان الباهي. طب اسبرين مكان بقى بليب كان دمه 70 جنيه كان دي لانه في وقت انه بيعمل جراري وسايتوبين يعني الواي بي سيز يبقى فوق. واضح؟ في دواء بيشتغل على المنطقه دي اسمه تايمو في البال او اسمه في السوق اكراستات ثمنه 1700 جنيه. الأنبول الأنبول ثمنه ايه؟ 1700 جنيه. العيان حاكم الأنبولين لمدة 3 أيام يعني اليوم 3000 جنيه على 3 أيام يعني بنتكلم في 10000 جنيه. فدي استخدام في وقت معين. تايم فور باد أو يوز في سيرفيس سيتويشن أنت بليت يوز دام إكسبرس. في دواء بيشتغل على جلايكوبروتين ريسبتورز بس اوضه اسمه كلوبيدوغراف او اسمه لابيرز ثمن العلبة 320 جنيه. ايه 340 جنيه. في منه مصر اسمه سلور مش عارف ليه بيسموه الاسلام الغريب ده. في دواء في اسمه سلور هجيب للعالم سلوكي ايه الغبل ده؟ مش عارف ايه المهم كان سميه سلوكي مش عارف ايه. بغض النظر هو 180 جنيه لكن لا ده هو غير فكر مكانش يعني ما كانش فكر يعني توبيت البلد بكل عبد طبعا بس بكرة ده هو معاك انت بديت البلد ومنه غالي قوي كده توبيت البلد ما بيستخدمش لفوات معين حقا معين يعني الزوية دول يوم دوريد معين في انت بديت اسمه دايب باي بيدا مو ينفع لا ما ينفعش ده بالنسبة لإيه؟ هذا المجموعة الثانية اللي هي نايت فيكس ونريح بعدها نايت فيكس بصوا ده لما خلصنا الأنش فيكس وبالك إن أنت تسكي سؤال واحدة يعني يقول لك يجيبها نكاوته بالفور أنت فيكس فورورد جلوكس انت بيتفرق كيف ممكن تكتب الانديكيشن الانديكيشن مش تركيولوجي بس انت بيتفرق بستغرق تركيولوجي مين ارجايا ومعكاوه بستغرق في السير ايز في تي اي اي جوانزي في اسكيمين بيستخدموها في اسكلي ودام في المناوة بعدين ان شاء الله واضح؟ اليوم انديكيشن انايت بيتس هدوها لطيفة دي تعمل ايه بقى؟ تيجي على البلد بيسر على الاندوثيرين بتاع البلد بيسر تخليه يطلع نايتريت اوكسايد نايتريت تخلي الاندوثيرين بيطلع ايه؟ النايتريت اوكسايد يأكتيفيت انزيم اسمه جوانيلين سايكليز الجوانيلين سايكليز يزود السايكليك جي ام بي السايكليك جي ام بي يمنع الكالسيوم اللي يخش في الورم بتاع البلد بيسر فده ما فيش كالسيوم ده بقى يبقى السموك ماسلز اللي في الورم مش هيحصلها كونتراكشن فيحصل بازو فالاتيشن فده ما نعرف الكالسيوم هيحصل ليه في الاخر بازو فالاتيشن يبقى نايتريت هطلع نايتريت اوكسايد اكتيفيت جوانيلين سايكليز يزود السايكليك جي ام السايكليك جي ام بي قلل الكالسيوم في الورم بتاع البلد بيسلز يعني الانتري اوف كالسيوم وبالتالي يحصل بازو فالاتيشن مفيش كونتراكشن في العضلات اللي في الورم بتاع البلد بيسلز البازو تايلنتيشن هيحصل في الكونريز ويحصل في البينز ويحصل في الارتز في ادويه بتشتغل بنفس الميكانيزم نوعين كمان في دوائين بيشتغلوا بنفس الميكانيزم دواء اسمه سيد نافيد فياكر دواء تاني اسمه صوديوم نايتريت اوكسايد نعمل هايبرتنشن وجبنا سيرته في الهارت فيلير كربون الجديد اعطيها بازو عليه والسيرت نبيل اللي هو ايه؟ جابر دول بيشتغلوا بنفس الميكانيزم اعطيه نايتريت وصوصات النايتريتس كانت اكتشفها قصه لطيفه جدا في ناس بيشتغلوا في مصانع الدنانير الناس دول كان عندهم مشكله كبيره اولا كانوا المفروض يسيبوا الشغلانه يعني لو جيت عرض عليه يشتغل في مصنع تاني بمرتب اعلى يشتغل في مصنع مثلا في نسيج كده لا كانوا بيقولوا ياخدوا اجازات الترانسبيك ستيج لما طوروا وراهم اتضح ان بيشتغلوا في مصانع دنانير عندهم طلاقه بتقول ان اللي يسيب الشغلانه دي بيقول ما بيحبوش الاجازات لان لما بياخدوا اجازه بيتعبوا ما يستريحوش لما يرجعوا الشغل اوكي لما طور القصة طرح ان العينين دول طول ما موجودين في المصنع بيشموا ايه؟ نايتريت فعملنا لهم كانوا يبازوا فالاتيشن لما يروح ياخد اجازة يبقى سحبته من النايتريت تعملوا كانوا يسباز يجيله شيست بين وما يستريحش لما يرجع يشم النايتريت تاني في الشغل ولو فضل بعيد عن النايتريت فترة طويلة يجيله ميكارديال كونفكشن نتيجة الاسباز في الكوانت فمن هنا جت اكتشاف النايتريت از تريتمنت فور اخوانا الفلسطينيين زمان بس قبل ما اليهود ياخدوا بالهم كانوا بيجيبوا الغاز بتاع النايتريتس باي نايت بيطحنوها ويعملوا منها قنابل الغاز بتاع الانجينا يعني بس شكلها كانت ولاد النزيله دلوقتي ايه بيوقف تاكيد ما ينفعش بقتش تنفع خالص لكن زمان كان اخوانا الفلسطينيين المبتدئين كانوا بياخدوا بالهم القصه دي ويجمعوا نايتريتس فمين كيمستري ومنهم دكاتره ومنهم مهندسين ومنهم صيادله ومنهم ناس تقيلة قوي قوي قوي. فطلعت زوم علينا خير بقى. عبر ست ورخ. ما عليك. الحكاية ان هم الناس اللي كانوا بيعملوا قنابل منها بس الاسرائيليين خدوا بالهم وخلوا مصارع كمان تغير الترتيبة يعني فبقت القصة مختلفة. يعني مش انت بتبني قوسين باي نايت دلوقتي وتقوم حوالين وسطك تقف قدام الكلية وتقول يعني حوالي اقع في نفسي لو ما تدفيش انت حاجة. يعني ما تقدر ما تكون حاطط عيب على حد ولا يهمك. ممكن تخرقها كتير. لكن عشان مضحي بس لكن القصة خلاص قصة كبيرة. In my case كنت عليه تكارز كنت عليه تأكز والبيت. بما انها كنت عليه تكارز يبقى المحرك سيادتك تستخدمها فين؟ دي استخدام كمان بيستخدموها في البروسيدجير سبايك. واضح؟ كونتر انديكيشن وصول هنا وسايد افكتس. السايد افكتس بما انها بتوسع الكورنيس. لو عملت لها صدر من الدور بيحصل كورنيس ايه؟ سبايك. لو عملت لها صدر في الاسبوع بتعمل كورنيس سبايك. توسيع البينز يعملها اول كروستاتيك هايبرتنشن. لما عالي يقف يحصل بولينج للضغط في الوالد. بينز دايليت. وده قال فينس. General hypertension or systemic hypertension. في ثلاث انواع من الكويس. اول اختيار كان مايك بريسك فاي مايك بريسك اللي هو ديرمي تي ان تي صح ولا لا؟ شورت ماي نايت بريسك تي ان تي. بس طلع ان ماي نايت بريسك بيحصل له ميتابوليزم هو جست ان فاي نايت بريسك فاي نايتريت بيحصل له ميتابوليزم الى مونو نايتريت. شركات التربيه اللي كانت في وجع القلب لما ندي ايه؟ فعلا عملوا له مونو ماتريت اسمه ايفوكس واحد تاني اسمه مونو مات. عيبهم في ايه؟ المونو ماتريت بتتاخد تابلتس which means عملنا يحصل لها ابسوربشن ساعة تليفزيون فما ينفعش تستخدمها جوينت اتاك تستخدمها جاست ان جوينت بتبدا اتاكس. الداينايتريتس في منها تابلتس وفي منها سبلينجوال تابلتس ان بتوين Sublingual during attack. It's a nice trinitro vessel, female tablets, female sublingual, ointment, fesh, with spray, with intravenous. Don't call them as you stand them up. During attack. What? Chai's ready to receive the doses. In my case, the aspirin has a dose. The ice stuff was packed, and then the dose is out of the oxygen. 75 ملغ عايز نحط 75 ملغ 75 ملغ الاسبر 150 وبيدو جال كام؟ 10